الموجودة في المادة. قوله في مرض موته وقد أشير بقول في المجلة ليست تلك الهبة صحيحة، إلا أن الهبة لا تكون صحيحة في أي مقدار منها، ولا يقال إنها تكون صحيحة فيما يكون الثلث مساعدا عليه كما سيأتي. قوله في مرض موته، هذا التعبير احترازي، لأن هبة المريض في مرض غير مرض الموت هبة صحيحة كهبة الصحيح. أي نعم، وأكرر مرض الموت هو ذلك المرض الذي يموت فيه صاحبه، ومن طبيعته أن يؤدي إلى الموت، مو يدخل به الموت الفجأة. رجل صحيح لا، مريض لازم الفراش، وهذا يأخذ بالتنازل مو بالتحسن. ثم هذا ما يعرف حتى ولو ظهرت مظاهره إلا إذا وقع فعلا، مو إذا ظهرت مظاهره تقول خلص، لا، يبقى هو بحكم الصحيح. لكن هل ظواهر هذه تجعل أنه هذا مرض موت فينتظر، فإذا مات فيه ينظر عاد إلى تصرفاته، يقدرون يعترضون عليها. يجب أن تفهمون ذلك. طيب يا شيخ، إذا ما مات بسببه، مات بسبب ما آخر. خلص بسبب آخر، لكن في مرض الموت. لا ما يخالف، بسبب آخر جاء واحد وقتله. لا لا لا لا، هو مرض موت. هو المرض الذي يؤدي فيه إلى الموت، وهو علامات هذا مرض. مثلا يتنازل، يضعف، ما يقدر يروح الشغلة، ما أدري شنو، هاي مظاهر لكن ليست قطعية للموت. مدة لاحظ هاي وحدة. اثنين، ما يقوم مرض الموت إذا حكم بالإعدام على شخص وأخذ كل درجاته مال التأييد، التمييز وكذا، وافق عليه رئيس الدولة مال حكم إعدام، وصدر أمر بالتنفيذ، وعين يوم التنفيذ هذا، فهذا في هالفترة عند ذلك يعتبر في مرض، كأنه في مرض موت، حكم مرض الموت. أو إذا كان المرض الذي تلبس به وصل إلى درجة يعني يموت به، مثل السرطان، يعني واصل إلى درجة مستحكمة في بدنه، ها، بحيث يعني حسب التجارب الطبية هذا يؤدي للهلاك، هذا نقدر نسوي مرض موت. وهذه الحقيقة حصلت حادثة، يعني أنا كنت فيها يعني في دور المحاماة، لكن قبل ما باشر رجعت للوظيفة ظلت الدعوة قائمة، يعني مو دعوة، المسألة موجودة. فسألني هو شنو المسألة، كان رجل عنده زوجة وتزوج زوجة ثانية في هالحالة القلقة من كذا، وزوجة ثانية، فهاي الزوجة الثانية وأهلها وأصحابها متلهفين، أخاف يموت، يعني هذا هم تعرف يعني يصير ثمن، والثمن يقسم على زوجتين في العالم. فقال هذا دا يسأل عن الجالس، قال لي والله هاي الشكل هذا مبتلي بفرد مرض يعني ما يقوم به، يتلش به هو هذا. قال ما أدري يقولون به مرض سرطان وغير. قلت له أخي متأكد منه؟ قال لي. قلت أجيب لنا فد هاي الطبلة يسموها مال مال مال المريض سير مرضه والدواء وش وقت دخل وكذا. فراح تبين هذا انه الاطباء قالوا هذا وصل عند السرطان الى درجه يستعصي شفاءه. فقلت له هذا يمكن، واذا مات يطعنون في طلاقه، هو طلقها، لا انسى هذا، طلقها مرته هاي الثانيه في هالحالة، هو وهو في المستشفى لأن عنده ولد ومدري شنو هذا، فمات هذا. فأخذ هالمعلومة هذه قدمها للقاضي، قال له هذا طلقها بهالحالة وهاي مع المستشفى أنه سرطان وما ممكن عادة شفاء، ونجعل هذا كمرض الموت. أخذ العبارات هذه وأخذ القاضي برأيه وجعل هذا الطلاق، هذا طلاق فار من الميراث، طلاق الفار هذا يسمى، لأن أخذ به بعض الصحابة وهذا. فكان يشوف في ابنه هذا كبير، قال لي تعلمهم الناس يا ويعرفني هو، قلت له المدخل سألني جاورته. فقصدي إذا كان الشخص مبتلى بمريض مرض مثل هذا، عادة بالتجربة السرطان هسه المعروف هذا، ويمكن الإيدز هم يوصل لهالحالة، فهذا يمكن الاحتجاج به وننزل منزلة المريض مرض الموت. تسع سنوات قد يكون يعني ما ادري والله، يعني اذا وصل الى هذا لا يمكن شفاءه ويؤدي الى الهلاك، فاذا تصرف تصرفات في هذه الفتره ننزلها تصرفات المريض مرض الموت. اما المده كم؟ الفقهاء الحنفيه اللي ياخذون بهذا يقول مده سنه. فاذا ناخذ في حلقه اذا قالوا هذا المرض السرطان يؤدي لوفاته الى سنه أو إلى شوية أكثر يصير سنتين يمكن القول بذلك، لأن مو هي قطعية يمكن نأخذ به. أما إذا لا هذا المرض موجود لكن يمكن يعيش 10 سنين ما اعتبر هذا المرض موجود. الإيدز من هذا النوع يمكن هذا بالمراحل الأولى. ما أدري، إحنا بدنا نحكي المرض الذي يصل إلى درجة أنه بعد يستعصي شفاءه حسب تجارب الأطباء هنا نزل مرض الموت. ولكن مرض الموت اللي يقول عن الفقهاء مدة سنة، مو تسوي سنين يا أخي، أكو واحد يعيش 100 سنة. فهذا يمكن أن نزل منزلة مرض الموت الذي يتكلم فيه الفقهاء. هذا هو، هذا اللي أقول. نعم. قال يعني من تاريخ البيع، يعني مرض الموت مرض الإيدز هذا، فباع قبل وعاش 9 سنوات، باع في السنة لا لا لا ما أدري في آخر سنة، ما ادري يعني اخر سنه صار به المرض هذا في مراحل الاخيره، ابني في مراحل الاخيره. انا مو بدي احسب اول ما صار به الميكروب، اول ما بدات علامات مرض الموت. علامات الظاهره ما مش من وقت حمل الفيروس، يعني ظهور المراحل الاخيره. هذا يمكن الاخذ بالقياس عنه بالطعن في تصرفاته، لا سيما مساله يتزوج مرض الموت أو يحرم، يمكن الطعن به. شيخنا على ذكر مسألة الطلاق، مسألة الطلاق، يعني شخص طلق إحدى زوجاته أو زوجتي وهو في حالة الصحة، ولكن واضح القرائن كلها تدل على أنه قصد حرمانها من الميراث لأنه أصبح مستغنيا عنها. لا واحد لك أصبحت عجوز كبيرة مثلا، يعني أدري أخي أصبحت عجوز كبيرة لا احنا دا نحكي أخي هو دا يريد يحرمها من الميراث. أيه؟ هو مو في مرض موت، لا ليس في مرض موت، لا في صحته هو، في حالة الصحة. خلص هو يقول بلكن أنا إذا تمرضت إذا طال عمري أريد أحرمها من الآن. أيه؟ طلاق هذا صحيح في أصلا مو في مرض موت، ليس في مرض موت. أنا أقصد لا. ما لي لازم بنيته يا أخي، ما لي لازم بنيته، الأصل الطلاق لمن أخذ بالساق. فإذا طلقها لأي سبب كان، يريد إغابة أهلها، يريد يأذيها، يريد كذا، ما لازم هذه أريد لا أنا أقصد في هل يعامل من غير قصد، يعني لأنه قصد لا لا لا القصد هذا متروك الدين. واحد من الأثرياء أعرفه يعني له زوجتان، إحداهما كبيرة السن وصار مستغنيا عنها ولا يعني لا يأتيها ولا يعني أصبحت تعيش في بيت يعني بيته القديم وكذا، ف طلقها من اجل خوفا من الميراث، لم يتيقن موتها قبله او موته قبلها. لا اخي ما لي لازم اشوف. نعم تفضل شيخ. اخي المسائل اكو احكام شرعيه مبنيه لاجل غرض معين، الانسان يستعمل هذا المباح مو لاجل تحقيق هذا الغرض منه، لشيء اخر، الرجعه مثلا مو أيه؟ بالقران نقول أيه؟ ولا تهل لتضاروهن على المضاره أيه؟ المضاره يراجعها لا لأجل أن يصلح الحال بينه وبين زوجته، يعني الرجعة صحيحة، الرجعة صحيحة ما لازم بقصد، هذا قصده يؤاخذ عليه أمام الله مو يخضع للقضاء. نعم نعم. نقول للمرأة هذا هو ده قصد كذا يريد يضرني، ما القاضي يحكم علينا بالظاهر والله يتولى السرائر، هذا قصده المراجعة ما نعرف قصده، وإنما ده يستعمل أسلوب الشرع أعطاه إياه حق إله في الطلاق الرجعي. أما يقصد من ذلك تطويل العدة عليها إيذاءها من إيش، هذا يحاسب عليه الله، استعمل ما شرعه الله لغير ما شرع له هذا الأمر. هاي المسألة لا يجوز. وإن صرح يا شيخ، وإن صرح يا شيخ، حتى وإن صرح هل يمكن أن نقول على قاعدة أن النهي يقتضي الفساد يا شيخ؟ يبقى هذا حتى لو قصد بذلك وقال بلسانه فهنا ما أقدر أني أجي أثبت أنه قال بلسان، قاله كذب، قاله مغابة، ما خلص هذا صار يعني معبر، هذا الطلاق صار عرفا لمن قال له لزوجته أنت طالق بعد انتهى. ما نأخذ الطلاق في اللغة هو الفك من الرباط، الفك من الكذا، صار قاضي للدلالة. واضح هذا من ناحية إجراء الحكم، لكن من ناحية الإثم لا، إذا راجعها مو لقصد، لا لا لا غير الرجعة، في مسألة اللي سألت عنها، اللي سألت عنها نعم ما قال لا لا لا ما يجوز على التهرب بعد أن انعقد سبب الميراث وهو مسألة الزوجية. أما هو يعني طلقها بعد بدأ يقدر يجامعها، بدأ تقوم بالكذا، هذا قلة وفاء. أيه. استعمل حق شيخنا، هو طلقها ليحرمها من الميراث وما زال إلى الآن يحسن إليها، يعني ما أدرى أنها تمر قبله، ما ندري هذا القصد ايش مثل نحن بيه. لا المهم من ناحية الإثم شيخنا الآن، من ناحية يأثم شرعا ولا هذا إذا في حالة مرض موته، ليس في مرض موته، في حالة أيه؟ السلامة، في حالة ما يدري هذا، جاهل هذا ما يقدر هذا، وإنما يريد مثلا يحرمها أو يتخلص من نفقتها دون أن يقابل كذا، لأن الميراث بيكون بالملايين. لا هذا هذا مجهول عليه، يمكن هو يموت قبلها، لكن إذا يريد يتخلص من نفقاتها دون المقابل، لا تخدمة ولا كذا ولا كذا، فهو ده يستعمل حق لكن بإساءة، عدم وفاء، وهو نفس الطلاق، أبغض الحلال إلا الطلاق، والوفاء هذا من خلق مطلوبة، يعني الله جعل بينكم مودة ورحمة، مو المودة في حالة الجماع والشباب، والرحمة في حالة يعني من هالحالات هذه، أكو قضايا هذه لا تخضع للقضاء، ويمكن أن يؤاخذ عليها المسلم لعدم قيامه ما يقابل ما له من حقوق عليها، لكن طلاق صحيح وليس فيه شائبة. طيب يعني من استعجل الشيء قبل أوان عوقب بحرمانه في أحكام الدنيا هذه، في أحكام الدنيا نعم، وين استعجل الشيء نعم محاملة نقل القصد شيخنا. نعم أخي. ثانيا يقول وبعد الوفاة، قول وبعد الوفاة، يستفاد من هذا التعبير أنه إذا لم يتوفى ذلك الشخص وأفاق من مرضه تكون الهبة صحيحة، صحيح كل تصرفاته تكون صحيحة، لأن تبين هذا ليس بمرض موت، لأن لو كان مرض موت لمات، فلما لم يتوفي قطعا ليس بمرض موت هذا هو. ولو توفي، بس شيخنا هو تصرف ظنه من حيث ظنه، ما لازم الظن يا أخي، هذا ما لازم الظن أخي، هذا التصرف الطعن فيه لحق الورثة، إذا كان مرض موت حقيقي شلون يعرف الموت يموت فيه خلص هذا هو. قال ولو توفي بعد ذلك فلا مداخلة لباقي الورثة في الموهوب، لا خلص. نعم، مثلا لو مرضت امرأة فوهبت لزوجها مهرها الذي في ذمته ثم أفاقت وبعد مرور مدة توفيت، كانت الهبة لازمة كذلك تبين ما كانت عليه من مرض ليس بمرض موت، وإنما ماتت بسبب الإسلام لسبب آخر كموت الفجأة الذي لا يتوقف على سبق مرض وهكذا. ممكن أليس في هذا يعني حرفية على مو حرفية يا أخي الأصل إلى المعاني، لا خلي الضوابط لك، أكو نوعين، أكو حد لابد من أن نأخذ بها حسب ظواهر الأمور حتى تستقيم، أكو شيء باطنة وإنما يحكمها تقوى الإنسان مدى مراقبة لله، هذا القدر موجود، من يتكفل به؟ الإسلام تكفل به على شرط أن يكون مؤمن مسلم به، القوانين الوضعية ما عندهم هالأشياء هذه، عندهم فقط الجانب الأول ترتيب الروابط وتثبيتها على قواعد حسب الأمور هاي الظاهرية، أما ما ينوي مذي شنو بها كذا بها مؤاخذة غيبية مو يمها، هذه فقط في الشريعة الإسلامية. ولذلك يعني من الوسائل القوية لمكافحة مثلا المخدرات، مكافحة استغلال النفوذ السلطة، هذه القوانين ما تقدر تربطها، ما تقدر ما أبدا، يقدر هذا ولي الأمر صاحب السلطة يعطي للشركة التي تعطيه رشوة ما معروفة بأساليب شتى، هذا استغلال نفوذ لا يجوز له، حرام عليه، هذا مو اللي يمنعه منه، ما يمنع القانون، قال ما يقدر يتدخل في النوايا أبدا، ما يقدر يمنع فقط تقوى الله مخافة الله. فاللي يريد يمنع المخدرات مسكرات استغلال النفوذ مو فقط قوانين، لا تقوى الله تعالى وتبقى القوانين، إذا ظهر هذا الاستغلال يعاقبه، لكن مع هذا القانون وحده لا تكفي مطلقا. ومجرد هذا ما ممكن أخي، هذا تقوى الله هي اللي تحجزك، لأن تخلي تطير حق الصاحبة ماكو حاجة تروح. هذا هاي المسألة، وهذا كان مجرب أخي، المحاكم كانت ما كل واحد دعوة ما يقدر، هذا صارت بالمئات مقدسة، تعجل محاكم عبالك يعني فد عزيمة جايين، محكمة جنائية محكمة كذا محكمة كذا، ايش هذا؟ خلاصتها ظالم ومظلوم حق وما أقول مو هيك، ما أقول هذا المسألة. إيه. يا شيخ، انطفأت الكهرباء في أمريكا لمدة نصف ساعة تقريبا وسرقت معظم المحلات هاي شنو الساخير شدة نسمعها قبل يوم، فد واحد مسوي فد اختلاس مليارات ناهبة بالاحتيال، وقامت تصيح اكو بنك ما ادري وين موريتانيا ما ادري وين، قال له وعد مخليني فلوسنا عند هالبنك اللي اكلها الحوت هذا، ليش اسمه هذا؟ هذول شنو؟ هذول هم واقفين بقدر ما يشوف مصلحة متبادلة، وإذا شافوا منفذ يقدرون يبطشون ويأكلون وكذا ما يخسرون. لكن ذولا دا يعرفون حياتهم هذه وانتظامها تقتضي الالتزام بهالأشياء هاي اللي يلتزمون بها المسلمين الآن في البلاد الإسلامية مع الأسف لذا يأخذون، يعني كان يأخذون دينهم ولا يأخذون بالضوابط اللي تستقيم أمورهم بها. هاي مسألة بسيطة، أنا من كنت تأخذ كان عندي سيارة أنا أسوقها، بصير عندنا أدوات نشتريها بلاتيل بلاكات مدري شنو من هالأشياء، فأكو سوق خاص هاي البيع هذا، أكو نوع شو اسمه تبيع أصلية وبي تقليد، قال شنو التقليد؟ مثلا هذا كوري مو ياباني، مثلا اذا كان السيارة تويوتا اصلية ما ادري شنو، بعض اكو ناس يعني ما معروف عنه، بعضهم يكون نصراني او يهودي، ما كان اكو هيك تفريقات، او فد مسلم متحلل، فيجي واحد يشتري من هذا الملتزم يعني مسلم كذا، يقول له والله اعطيني هالشيء اريدها بالله اصلية، يقول له يعطيه هي تقليد، يبيع هي بنفس الثمن، تبين تقليد هذه يبقى يحكي هذا والله اكفى على التركه تسوي له لحيه يروح يصلي ما ادري شنو، وين يروح على ذاك الاخ؟ ذاك بالتجربه يربح اذا صدق. صحيح يعرف هذا بالتجربه، ابدا يقول له اريد فلان اريد فلان شيء الاصلي، اي تفضل هذا سعره ترى هالقد، في التقليد هذا سعره هالقد، صادق هو. لما هذا المشتري دا يشتري منه الشركه مع صدق يكسر منه خلص، لما يكسر المشتري لصدقه ربح اكثر، ذاك الجاهل لا عرف لا التزم بدينه ولا عرف مصلحته، اي ما موت هاي المساله تصير. وهذا يا شيخنا يفسر الان في بلاد الغرب، يعني فعلا في عندهم التزام بالصدق، لا بهالشكل هذا على المصلحة، مصلحتهم تنضبط الامور هكذا، فمصلحة متبادله، لكن لك واحد اذا شاف فتلقره بالقانون ما هذا مو ياخذ لك بالسغبة يضرب هيك اشياء مليارات وملايين. احد الاخوه اللي عايشين هناك جالس اساله عن هذا في بلاد الغرب، يعني من معاملاتك مع هؤلاء الكفار، يقولهم في الغالب يصدقون ويكونون امناء وكذا، لكن لأجل مصلحتهم لو وجدوا فرصة أنهم يخدعوك من حيث لا تشعر، لا لا تشعر على طول، إيه بل لا يتضررون يعني، لا لا ما في إنسانية، يقول أي ما ينسى، يقول ولا ضمير ولا بس مصلحة يعني. قال كذلك لو وهب أحد جميع أمواله في حال صحته لأحد ورثته وسلمه إياها وتوفي بعد ذلك، فليس لسائر الورثة المداخلة في الهبة المذكورة. مثلا لو وهب من كان له عدة أولاد جميع أمواله لأحدهم في حال صحته وسلمه إياها كانت صحيحة وإن كان فيها جور، ما بنحن مع بينه وبين الله باع الإله. لا لا هبة هبة. أيوة صحيح. هبة نعم. يتصرف المالك بملكه هذا. ما طول سلمها وأخذها خلص. لكن إذا كان فعل ذلك في مرض الموت ما تقدر توقف. ولذلك روي أن سيدنا أبو بكر أعطى بنته عائشة أبن ما أدري شنو من نخل من كذا نخلا أو كذا. فلما مرض هو قال ببعض هي ما قصر يا بنتي لو أنت كنت قد جذلت هذا الثمر يعني أخذتي لك لك الآن أنت ما هذا فصار ورثة لأن ما تمت الربا ما تم القبض. نعم. قال ومع ذلك فترجيح بعض الأولاد على البعض مكروه كراهة تحريمية. واحد هذا مكروه شيء وآخر يعني ما هو يكون في القضاء شيء وديانة شيء. نعم. كراهة تحريمية عند الأحناف ليست حرام. أي مو حرام يعني يعني كراهة تقرب من التحريم. غير الحنفية عندهم كراهة واحدة كما أن المطلوب شرعا ومن يتركه يعاقب شيء واحد لو واجب والفرض سواء عند الحنفية تفريق الواجب والفرض يتفقان أن كل منهما مطلوب إلزاما فعلا لكن إذا ثبت هذا الإلزام بشيء قطعي يكون فرض وإذا ثبت بدليل مو قطعي كحديث أحد يسموه واجب غير الحنفية ما عندهم التفرقة كلما ثبت بال... الوتر عندهم نعم. واجب وليس فرضا شيخنا نعم الوتر عند الأحناف واجب عند الأحناف واجب وليس فرضا ليس فرضا عند غير الأحناف عند الحنابلة يعتبروا سنة نعم قال ويكره ذلك عند تساويهم في الدرجة أما عند عدم التساوي كما إذا كان أحدهم مشتغلا بالعلم لا بالكسب لا بأس أن يفضله على غيره أي لا يكره إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين أي هذا موجود يعني هذا الشيخنا في الحديث قال تحب أن يكون لك في البر سواء اتقوا الله وعدل بين أبنى لا واحد هذا هذا كقاعدة عامة مدى التفصيل هذا القاعدة العامة مساواة لكن لو حصل هيك حالة الفقهاء يفسرون الحالة ويبينون حكمها إذا واحد جاي يسألك يا بشنو الحكم بين أعطي أولادي أساوي بيهم تقول له لا أساوي بيهم حكم عام مو واجب عليه تقول له بالله تريد تفضل بيناتهم شنو سبب التفضيل هل هذا طالب علم مو ما مجرد هذا حكم عام حكم عام يا بجلد علي فرض صلي يومي خمس توقات يعني ذاك حكم عام هذا استثناء لا هذا حكم عام إلى في الأحوال العادية وهي أحكام العزيمة نعم. أما أوقات الرخصة هذه هاي هو يقدرها أو يسألني عنها أو يجوز للمفتي اللي يتبسط وياه يفتيه بأكثر مما سأل عنه وهي إلها أيضا دليل لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نركب البحر هل نتوضأ من مائه قال لهم قال هو الطهور ماءه هو الحل ميتة هاي الحل ما سألوا عن المعلكمة لكن أجاب للمراء حاجة لهم نعم. قال فعليه على الواهب مراعاة المساواة في الهبة لأولاده حتى لو وهب لابنه وابنته يجب أن يعطي البنت كما يعطي الصبي وهذا هو المفتى به مساواة لا أعطى ولا إحنا بيه نعم يعطي البنت ذهب على الميراث يعني هنا لو أعطى الولد جنبية يعطي الابن ما يناسبها وهو ذهب مثلا يجب عليه هذا شو ما زاف نفسه يقول وهب لابنه جنبية جنبية يعني آه جنبية نعم. سلاح فهل يعطي البنت ما ذهب مثلا حلي مثلا إذا كان المطلوب مساواة طبعا يعطيها ما تنتفع به يعني وهي شنو بالجنبية ما تنتفع بها القدر وإنما يعطيها شيء يناسبها كالحلي ككذا بقدر الجنبية طيب شيخنا هو يحصل الآن في الأعراس أن الأب يخسر في عرس ابنه ويكسب في عرس ابنته فلما يعطى مهر لابنته لما يعطى مهر لابنته يعطيها الذهب وأما الفلوس يقسم جزء منها لثيابها والقسم الآخر يصرفه في تكاليف العرس شنو يعطيها مهر؟ يعني الآن مثلا مرة إذا خطبت البنت وأعطيت مهرا مالا فلوس يعني من الخاطب الخاطب العاقد قبل العقد بعد العقد بعد العقد بعد العقد في العادة أن الزوج يعطي ذهبا يشترط عليه ذهب ويشترط عليه مال. شنو يشترط عليه؟ زيادة على المهر؟ لا ذهب ومال. المهر ذهب وفلوس. شيخنا هو يشترط مثلا للزواج مبلغ كذا، جزء منه ذهب. عنده ماكو يشترط ما كذا مهر. هو عرفا كله مهر. هو كله مهر. هو في العرف هكذا يقسمون. مهر ذهب ومال. المهر ذهب ومال. أموال نقدية. فالذهب يعطي. هذا كله هو مهر غير. كله مهر نعم. زين. الذهب الأب يعطي البنت ذهبا لتلبسه ويشتري بمبلغ من المال ثياب لها ملابس والباقي يستخدمه والباقي يصرفه على تكاليف عرسها من مهرها. من مهرها. لا يجوز لها ذلك. اسمع أخي، إلا إذا وكلته على هذا الأمر وأذنت له بالتصرف بحقها بمهرها. هذا لا تستحي ولا تتكلم. ما لي لازم شيخنا العرف. أنت ما لازم هذا. هذا المهر أخي حق. وآتوا النساء صدقاتهن فإن طبل لكم عن شيء فكلوا كذا. هذا حق لها، وصاحب الحق له يتصرف به ما يشاء، يعطيه لأبيها يعطيها لزوجها تؤثث دار الزوجية هي بمهرها، هذا راجع لها. لكن تكاليف عرسها يا شيخ من يتحمله؟ ما كنت تكاليف تجهيز البنت الآن صالة الآن في تكاليف. شيخنا اسمع أخي الله يحفظك، احنا بدنا نحكي ما هو الواجب شرعا. نجي على العرف يوافق او ما يوافق. الواجب شرعا المهر هذا، وهو ما يتفق عليه الزوج والزوجة من مال يعطيه لها. هذا قد يعطيها ذبحة واحدة وقد يجزئه على جزئين، جزء يسمى مهر مقدم والثاني هذا. هذا الشيء ملك خالص للمرأة تتصرف به كما تشاء، فإن شاءت أنه تشتري هي لوازم البيت الزوجية فراش غطاء ذوات طبخ إلى آخره، وقد تعطيه لأبيها تتصرف به تصرف أي مالك إن كان. ولكن عرفا الآن مثلا إذا كان العرف أن المرأة هي تعطي تؤسس بيت الزوجية بطيب من نفسها لا بأس من ذلك. وإذا كان العرف شيخنا إذا كان هذا أنها تعطي شيئا من مهرها لتكاليف عرسها، خلص يعني تكاليف عرسها تعطي لأبوها أو لمن كذا، يجوز لها ذلك؟ صالة احتفال يجوز لها ذلك. أنا سؤالي النتيجة بمعنى لو أنها استأثرت وقالت أنا لا أعطيكم شيئا خلص. كما أنكم تخسرون في عرس أخي اخسروا في عرسي. نعم هذا حقها يا أخي، حقها هذا. أما مسألة أنه شوف، أما مسألة العرف تقول هالشكل، العرف هو يقتضي أن يكون هذا شيء لازم، يعني شيء لازم ومتفق، يعني الاضطراد. شنو الاضطراد؟ يعني لا يتخلف اضطراد العادة. أي فإذا صار العرف لهالدرجة يقتضي أنه المرأة تعرف هذا أن مهرها هذا يعني تصرف منه أو كذا لهالمسائل هذه فتأخذ بي. أما إذا ما استقر هكذا عرف فهي ما تأخذ بي. بل أكثر من هذا أقول لها ما تأخذ بهذا العرف، لأن عرف يأثر على حقها، إلا إذا هي أرادت تتنازل لكسر فتنة لعدم تأخذ هذا. لكن هذا هل يجب على أبيها أن يجهزها؟ هل يجب وجوبا على أبيها؟ ماكو تجهيز ابني مبدأ. تجهيز الزوج هو يجهزها. أما حفلة العرس هذا ماكو حاجة، هو إيجاب وقبول وشهود اثنين لا أكثر ولا أقل. يريدون يسوون فتح حفلة مختصرة يدعون كل ما يكثر إعلان الزواج يكون مرغوب فيه، هذا يمكن، لكن مو بهالطريقة البذق والصرف الأموال والكذا. لا شيخنا ما. الآن هذا عرف لم يشاورنا فيه وإنهن مجبورات، ولو تكلمت واحدة لنسبوها إلى ملة الحلال. خلاص يا أخوان، مثل المكرهة لم نعلم أن أبا عالما أو جاهلا شاور ابنته وقال يا ابنتي هذا المهر سأستأذنك في تكاليف العروس، هو مباشرة يصرف. لكن يا شيخ تحديد المهر على من؟ النبي حدد المهر على علي هو رسول الله وليست فاطمة، وقال اذهب وأتي بدرعك وحدده النبي، ما حددته فاطمة، فهنا من يحدد المهر؟ هذا هي أذنت للولي، هي أذنت للولي، الولي هو يزوج ابنته على رأي الجمهور، يعني هو هذا، ولكن يستشيرها يا أخي، أكو استشارة وأخذ موافقة ظنية أو صريحة. هذا يعني فاطمة لما أبوها يعني إذن صريحة ظني هذا. لا طيب يا شيخ تلك الذي قال اذهب والتمسوا لو خاتم من حديد لم خلص أتقبلي؟ لا هي وعرف أنه ابنته يعني لا تخالف ما يراه من مصلحتها. لا ليس ابنته يا شيخ ما يخالف التي وهبت نفسها له فقال اذهب وكذا فقال اذهب والتمس خاتم من حديد ما قال أتقبلي؟ لا لا عرفا يعني هو قال لك عرفا فوضت له الأمر ما نجد كيفيته وهبت نفسها له فلأنه ظهر أنه ما لها رغبة دي ففعل ذلك بهذا الشيء هذا كتفويض ظني منها له. احنا القواعد العامة أخي بعد ما تقعد ما يأتي من آثار ربما ظاهرها يدل على خرق هالقاعدة من أول هذا القاعدة أنه هناك مشاورة بين الولي والمرأة استأمروهن ماكو بالأحاديث ما يعاخذ إذنها ما يقدر هو ينفرد في تزويجها وهذا هو الصواب والأحاديث الدل عليه يستأذنها لكن إذا ما قبلت هو ما يقدر يجبرها بس هي إذا قبلت ورضيت والولي ما قبل هنا إلى حق أنه ما يقبل وما يصير عقد لكن إذا كان رفضه ما إلى مبرر يصير يسمى عضل الولي ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن مو هيجي تعضلوهن يعني لا تستعملون سلطتكم وتجبروهم على عدم الزواج ممن يرغبون فيه في هالحالة هذه هاي نزلت في رجل من الصحابة طلق زوجته طلاقا بائنا ثم بدا له أن يعقد عليها عقد جديد جاء عليها قال له قال له اذهب يا مدري شو سماه فد اسم يا فعلك زوجتك ابنتي وتطلقها وتتأخذها مني ولا ترجعها لك ولا أصبح لك هذا فنزلت الآية ولا تعضلوهن يمكن هذا يمكن هذا ما تكلفت كلمة يا فلان يعني فلما نزلت قال خلص استغفر الله جوزه وسلم هذا عرفت فالاصل هذا شنو كله يكون منه هالجزئيات اصل كبير ان من له ولايه شرعيه عليه لا يستعملها الا للغرض المقصود منها فان لم يفعل ذلك كان يسيء استعمال سلطته تعسف في استعمال السلطه هذا من الولي الى ولي اليتيم الى الزوجة على زوجته القوامة مدري شنو الولي في الزواج هؤلاء لهم صرفات مصدرها الشرع وأعطيت له لتحقيق مصلحة مقصودة بأن تستعملها في موضعها فإذا أساءت استعمالها شو نسوي هنا إساءت الاستعمال أما أن تظهر هذه الإساءة كما لو تكرر العذر من الولي مرتين ثلاث تقن دعوة عليه في المحكمة لكن المرة الأولى ما يستحق هذا وحتى إذا قالت هي دي يتكرر يستدعي القاضي ما سبب أن تعرضت من امتناعات لأنها صارت دعوة هي دي تدعي دي يسيء استعماله غير يسمع هذا فإذا قال سبب كذا كذا كذا وهي حقيقية وموزونة بوزن الشرع يرد دعواها ليس كل ما ترغب فيه الزوجة يلبى قد تقبل هي بشخص لا يصلح لها فاسق فاجر وهي ما تعرف الفسق وفجوره وليها يعرف وهو يمتنع لأسباب شرعية هذه مثل واحد ما يصلي هذا إذا جاء واحد خاطب يخطبك بنتك ما يصلي ما زوج هذا ما زوج هذا إذا تعرف ترك واضح لأن الشيء الذي اختلف الفقهاء في كفر تاركه الصلاة بس وهذا خلاف موجود وقوي وله أدلة قوية فشاهد من ذلك نرجع على هاي الأصل كل من له ولاية أي شنو الولاية سلطة نفاذ أمر ونهي على من تحت ولايته من له هذه الولاية مصدرها الشرع يجب أن يراعي الغرض الذي من أجله أعطيت له هذه الولاية فإن أساء استعمالها إن انكشفت هذا السوء الاستعمال يمنع، وإن خفيت ما مجبور، أنا ما أقدر أنبني على النوايا مالتك أقول سوء استعماله. هاي من رئيس الدولة إلى هذا وزير مثلا الآن يسيء استعمال سلطة في نقل الموظف من مكان لمكان من كذا لكذا، يعني هو الأصل يعطى للمصلحة، فإن أساء استعمالها وظهرت قرائن على ذلك يبطل أمره. ولذلك يعني عملت محاكم إدارية تسمى موجودة في العراق، محكمة إدارية خاصة للفصل بين خصومات بين الموظف والدولة. إيه فهذه هذه القاعدة تتفصل على كل الأشياء. الرجل الرجال قوام النساء، قوامة سلطة يعني أمر ونهي، لماذا أعطيه؟ لتأكيد الحفاظ على مصلحتها ومصلحة كذا. فإذا أساء استعمالها وتكرر منها ذلك وأمكن إثباتها، نعم هذا تسحب منها هذه. أما إذا لا مستورة ما كذا، يعني يثبت عدم كفاءتها هكذا، نعم يعني تكون دليل على عدم كفاءته، لا يعني أنه يدخل بس للعبر يعني جيسي دي يؤذيها. يعني الآن شيخنا مثلا لو علم أن مدير أو وزير أساء تصرف، لا إذا ثبت سوء تصرف المحكمة الإدارية لها الحق أن تبطل أمره. تبطل أمره ولا تعزله؟ لا لا ما عزل إبطال أمره، ليش تعزله هي؟ وهل تصرف هل خصومة؟ أيه. القاضي يقضي بموضوع ما يقدر يتجاوزها. أيه. واحد دا يشتكي على فلان. طيب هل مثل هذا يستحق العزل شيخنا؟ خلاص فهمت هذا. لا واحد هذا ما العزل. مسألة لا عرف تكرر في استحقاق. لا ما يخالف، هذا تقديرها لولي الأمر. قد يكتفي بنقله، قد يكتفي بعزله، يعمل عزله، وهو يقدرها. وسوء الاستعمال يعرف بالإفراد أو التفريط. هاي مسألة تقديرية على حسب ضوابط اللي تناسب وظيفته. هذا تعرف هذا ولي الأمر. يعني الآن هو شنو في نظام الدولة الإسلامية؟ يعني لا يكفي للخليفة، هم يقولون هكذا، أن يختار الأكفاء للموظفين. الكفء هو الأمين، الكفء أن خير من استأجرته القوي الأمين، قوي وأمين. لكن شو يقول الفقهاء؟ يقولون هذا لا يعفي الخليفة من المسؤولية إذا أساء استعمال من عينه وهو كفؤ وأمين قادر. يعني لماذا؟ يقولون عبارة تصلح أن تقول قد يخون الأمين ويغش الناصح. ما معصوم. طيب شيخنا هذا ولي الأمر، تقول الأمر راجع إلى ولي الأمر، فإذا كان ولي الأمر أيضا يتعسف في استخدام الحق، ألا يمكن نقول هنا القضاء يفصل في هذا القاضي؟ لا، المحكمة الإدارية نعم حسب صلاحياتها تفصل بين الموظف والدولة في العلاقة فيما بينه. مثلا متى يترفع؟ القانون يقول إذا مضى على الموظف كذا سنة يرفع درجة، إذا لم يوجد عليهم يعني سوابق عقوبات كذا، الضالة نظيفة، المدة كذا، ما هذا كذا، وتحسب درجات موجودة للترقيات. هذا تعسف طريق الدعوة عادي، ينقله من صنعاء مثلا يذبه بآخر الدنيا، هو بالمحاسبة صار لعشرين سنة يسوي هناك كاتب أوراق. ها هذا شنو؟ هذا شنو؟ هذا تعسف يعني واضحة. فهاي ترجع تقديرها تقدير القاضي محكمة الإدارية، هل تصرفه فيه علامات التعسف وكذا؟ فإن رأى ذلك يصدر قرار بإلغاء هذا الأمر، ويحق على هذا الوزير أو كذا يميز أو يستأنف هذا القرار. هذا موجود محاكم الإدارية خاصة في مصر في العراق، في اليمن أظن ما موجود هذا، لكن لكون أن سلطة القاضي عادة في كل بلد عامة هي، يمكن هذا أن القاضي اليمني أن يدخل ينظر في هالمسألة، لأن هاي خصومة المحاكم تنظر فيها. نعم تنظر، لا مو هناك مو خاصة هذه. هذا يقدر باعتبار أن القضاء له صفة العموم في جميع الخصومات، وهي خصومة. التخصص شيخنا الآن في القضاء في المحاكم التجارية، إيه؟ كما المرور، هاي التخصصات أفضل. إيه؟ يعني تكون أقدر على حسم هيك مسائل أفضل. في القضاء الإسلامي ما موجود تخصص، لكن يمكن واحد يأخذ ليس هناك مانع شرعي. لاكم لا ماكو مانع شرعي ما دامت هذه المحاكم تحكم بالشرع. اي نعم ماكو مانع. يا شيخ ولي الأمر اشترط على العاقد على الزوج أنه إذا طلق ابنته يدفع المهر كاملا، يعني يؤجل المهر كامل إلى الطلاق. قالوا في حال لا هو ابني شوف المهر، المهر هو يعني مال يعطى إلى الزوجة، قد يكون هذا مؤجلا كله وقد يكون معجلا، وقد يعطي قسم ويخلي القسم الباقي مؤجل وموعد المؤجل. أما أن يترك دون تحديد يقول مهر 100 والمؤجل 200 ما يقول متى يؤديه، يسكت. ففي حالة السكوت عن ميعاد أداء المؤجل هذا يستحق في إحدى حالتين، أما حالة الفرقة في الحياة، حياة الزوج يعني بالطلاق أو الموت، تموت الزوج أو تموت الزوجة، فيستحق أداء المؤجل إن كان هو الذي طلقها طالبة. إذا هو مات فالزوجة الطالب التركة تأخذ حق هذا، وإذا هي ماتت ورثت المرأة يأخذون من الزوج نصيبهم من المهر المؤجل. وإذا حدد العاقد قال لك عند الطلاق تدفع المهر كاملا، هي نعم يجوز هذا، يجوز. هو بدون شرط هو يستحق، هو يستحق. لكن إذا قالوا بعد سنة خلص يؤخذ بقولهم، ما ينتظر إلى الطلاق أو الموت. طيب شيخنا نعم. بعضهم يقول يسهل لصهره في المهر، يعني ييسر المهر لصهره، يقول أزوجك بعشرة آلاف ريال يمني ولكن إذا طلقتها تدفع مليونين. هذا فالشرط هذا خارج حدود المهر، خارج حدود المهر. فهذا الشرط يعني لأنه بعضهم ما يخالف بعضهم يحصلها، يعني كأنه يحصلها يعني عرضه كما يقولون. هو يريد أن يخفض في المهر ولكن يريد أن يحافظ على بنته لا يطلقها، يستمتع بها يحفظ كرامتها. بعضهم هذا لا يشيء الاستعمال، يظن استعمال المهر لا ما يخالف. هو يقدر يخلي المهر مؤجل كثير، مثلا يعطي في المؤجل دينار واحد وفي المؤجل ألف دينار. صحيح. هذه فكرة ممتازة جدا. لا هو موجودة في العراق يسويها بعضهم، يعني أنه المهر المعجل دينار والمؤجل ألف دينار، لا سيما في ذلك الوقت كان الدينار قيمته يعني يساوي كذا من الدولارات. يمكن هذا في الشرقية يا شيخ بعضهم يسر المهر وتجرأ الشباب الزوجين أن يطلقوا زوجاتهم ثم سووا قرار أن يرفعون المهر حتى لا يطلقوا. هو حتى واقع كذا. لا شوف، هو الأصل الأخي يستحب يعني تقليل المهور كوسيلة من وسائل الحث على الزواج. فإذا رؤية في مكان معين أن تقليل المهور قد يغري إلى عكس المطلوب، وهو أن الذي يتزوج يطلقها بمهر بسيط، فيغالي الولي في المهر لهذا هذا الغرض، يمكن يتسع هذا، لأن المغالاة في المهور ليس حراما. ولذلك في القرآن الكريم لما ردت المرأة على عمر قالت يا عمر أتمنعنا حقا الله أعطانا إياه؟ قال كيف هذا؟ قرأت فأنا ردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. إذا أعطيتم إحداهن قنطار يعني كمهر، والقنطار هو الشيء الكثير. لو لم يكن هذا جائز لما قال فلا تأخذوا منه شيئا، فقال صدقت امرأة وأخطا عمر. فمسألة غلاء المهور وكذا هو الأصل أن ولي المرأة يختار الكفؤ، والكفؤ هو صاحب الدين، لأن صاحب الدين هو الذي يرعى حقوق المرأة. بدون الدين يقدر يسيء هذه الحقوق اتباعا لغريزته لصفاته لكذا، لكن دينا يمنع من ذلك. هاي المسألة. التقديم هل يعتبر من نقص الدين؟ نعم. التقديم من نقص الدين؟ يعني فيه أعرف رجل ما يزوج ابنته إلا لمن لا يقدر، ليش ترى عدم التقديم والصلاة؟ والله هذا يعني راجع إلى تكييفنا للتقديم القادم، هل هو حرام أم لا؟ يبدو لي من ما طلعت عليه هو أقرب شيء إلى الحرام، يعني هو يعني حتى بعضهم يقول يعني ربما الخمر به شيء من المنافع وإثمهما أكبر من نفعهما مع الخمر والميسر، والخمر فيه يعني كذا، يعني هذا القات ضرر بالغ جدا، والتحريم يدور الضرر كلما كان الضرر شديد وجدا ومضطرد وما إلى ذلك كان أقرب إلى التحريم، يعني هذا فالقاعدة في فيما يدعو إلى التحريم. فهذا إذا واحد معتاد للقات نعم، يعني إذا كان الولي يريد المصلحة لابنته يمتنع من ذلك، نعم. ولكن لو زوجها له خلص زوجها له. شيخنا يحصل الآن على اختلاف في الجامعات أنه يرى الرجل ابنته قد مثلا أحبت رجلا وهو أحبها والجميع أصحاب دين، ولكن من حيث الكفاءة هو منزلة الاجتماعية أقل، فيقع في حرج ما بين أنه يتنازل عن هذه الكفاءة ويحقق رغبة ابنته في الزواج بهذا الرجل المتدين، أو يدخل في صراع مع قبيلته، فالقبيلة لا تسامح في مثل هذا مع أنهم بعداء لكنهم لا يسامحون، ولربما قتلوا هذا الرجل الذي تزوج ابنتهم، وقد حصلت حوادث من هذا كثيرا. نعم ليس كفءا بالنسب لكونه لا لا ما يخالف، قد تقتل القبيلة، لا يعني تصل العصبية والقبلية نعم إلى هالحد. إنهم يقولون عار أن يتزوج ابنتهم شخصا ليس كفءا لها بنسب، رجل في محافظة هو الموجود أخي، هو يقاطعوا يخرجوا من لكن إذا هو الكفاءة مو بالنسبة لحق الرجل، هو لحق المرأة وأهلها، يعني الرجل يجوز أن يتزوج الرجل السيد الكبير امرأة أقل منه منزلة، لكن العالية المنزلة ما تتزوج أقل منها منزلة، وإن فعلت ذلك فيجوز للولي الاعتراض على ذلك. فيعني إذا تصل المسألة رعايتها إلى القتل فيجي من باب سد الذرائع ومنع هذا شي يسوي، ولا بالأصل يفضل هذا الرجل الكفء الدين والمرأة أيضا ترغب فيه، ولا يوجد مانع شرعي من ذلك، ومراعاة الكفاءة هنا يعني ما تصل لهذا الحد، يعني هو حق الولي، الكفاءة لحق الولي، يعني لا تتزوج المرأة هذه زوجها يعني ممن هو أقل منها، فإذا هو رضي لا ما تنازل عن هذا الحق، إيش تسوي لا هو ولا أسرته يعني ما ندري إذا هذا لأجل منع الفتنة، هذا هو لا سؤال أقل مثل واحد بعض القضاء يعني. بعض القضاء يفسخ بأجل الكفاءة يعني في التاريخ الإسلامي وقايع الحارث الأشعري أو كذا، لا هو يفسخ حتى اللي يقولون بالكفاءة هو بيهم، لا أكو آراء فقهية محترمة يقول الكفاءة ماكو فقط في الدين، في الدين المالكية الذين يرفضون هذا، لكن الذين يقولون بها وكذا مثلا الحنفية يقولون هذا، نعم حنفية هذا الولي يعني يعترض على هالزواج إذا زوجها فت أحد الأولياء والولي الآخر اللي يساويه له أن يعترض، بالنسبة للحنفية اللي عندهم المرأة العاقلة تزوج نفسها بنفسها ويجوز للولي أن يعترض على زواجها، لكن المقيد هذا أن يكون قبل الدخول، وبعضهم يقول أن يكون يعني قبل أن تحمل منا وتلد، إذا ولدت خلص انتهى بهم، لا يقيد فقط بالدخول بتلاحظ، فهاي المسألة اعتبارية وشنو يمرجعها الأصل ها. الأساس القائم علي الكفاءة أن الغرض من الزواج والمقصود فيه دوامه تحقيق الغرض من النسل والذرية والكذا، وهذا يستلزم الدوام والاستمرار، الدوام والاستمرار بين الزوجين يقتضي التوافق بين الاثنين، ومن مظاهر التوافق أن لا يكون في المرأة ما يدعوها إلى التمرد على طاعة الزوج بأن تعتقد هي أعلى منزلة منه، وبالتالي يحملها هذا الإحساس إلى مطلع أوامره. قلت شنو؟ أنا أعلم منك نسب، هذا العلو منها بسبب علو نسبها يخربط أو دوام الألفة واستمرار الزوجية. فالإسلام يعالجها من الأساس، يشترط الكفاءة حتى ماكو هيك شيطان يدخل عليها على المرأة ويثير فيها نزعة التمرد على الزوج باعتبار هي أعلى منزلة منه. هاي المسألة. فمنهم من يأخذ يجاوز بالصنعة وبالحرفة وبالكذا وبالعلم وبالنسب إلى آخره، هذا وبيهم لا يكتفي بالدين، هذا موجود هذا محترم، ولكن هذا صحيح اللي يقولوا بالدين، ولكن الواقع واقعية الإسلام واقعية الشرق إذا كانت هكذا موجودة في المجتمع ليش ما نعالجها ابتداء؟ نعالجها ابتداء وخلاص نحسن الأمور. طيب شيخنا بعضهم يقول ولماذا الشريعة لم ترفع الناس في هذا بدل من أن تراعي واقع الناس؟ لا تمنع هذا، لا مو تمنع هذا كغريزة، أنت ما مجبور عليه يا أخي، هو تقدر تتنازل عنه، لكن هذا الشخص الولي مع المرأة هو مو المرأة، الولي هذا الولي هو من أكثر به إذا زوجت نفسها من غير كفء يصيب أذى وتعيير وما إلى ذلك، وأكثر من ذلك قد يكون هذا التزويج المرأة تحس أنه أعلى منزلة منه. ها شو تسوي لها هسه؟ هذا إحساسها الباطني يحملها على عدم طاعتها الواجبة عليها، هل موجود يعني؟ طيب هل ممكن أن نستدل بقصة زينب مع أسامة نفهم من هذا شيء؟ نعم طبعا، هو رفضت هي ما قبلت هذا، ما قبلت، فنزلت الآية وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، توافق الثالث خلص انتهى هذا، لكن في أول الأمر كانت ما كانت يعني ما كان شيء هذا، فهي بدأت تحس بترغب بهذا يا أخي. هسه ليس مسألة أخرى، هو ليس كل مباح واجب علي أنا أخذه، أكو مباح نفسي مطلوعة. وأمثل بسيط أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع خالد بن الوليد فأكل من الضب الذي على المائدة والنبي ما أكل منه، قال يا رسول الله أنت ما أكل حرام هذا؟ قال لا، لكن لا أجده في أرض قومي فأرى نفسي تعافه. ها خلص هذا. وفي رواية لا أكله ولا أحرمه، طبعا يحرمه لكن نفسي مطلوعة، هذا قوة علي، ليس كل مباح واجب على، ولا ما سميناه مباح؟ إذا يكون واجب علي أخذه، ما صار مباح، مباح يترك لك لطبعك لاختيارك ليس بمن كان. فهذا شيخنا. ولكن في قصة زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد يكسر هذا الباب بالزواج زيد من المرأة هذا، يعني كأنه ما يجعل لغير الدين يعني من شيء، يعني الدين هو المعيار بهذا الحديث. فلا هذا تمام صحيح، هذا هو هذا تمام. أسامة ابن زيد، زيد لا زيد هذا مو على أسامة، على زيد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. نعم ذاك مال زيد، مال زيد هذا ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم زوجه مال زينب، زوجها لأجل هذا الغرض، لأن كان الابن بالتبني ينزل منزلة الابن الصلبي، فلما نزلت آية تحريم التبني ادعوهم لآبائهم واقصر لكم من لم تعلموا آباءهم وأخوانكم في الدين خلص، لكن يعني أريد أو أراد الشر أن يؤكد هذا التحريم مثل بأن يتزوج المتبني زوجة من تبناه، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك والآية صريحة بذلك، بينما المستشرقين ذول الكذبة يقولون أنه شافها زينب وأعجبته. الآية صريحة والغريب من ذلك انعمت عليك اتق الله وامسك عليك زوجة، النبي كان يقول له اتق الله. لا مثلا واحد لهذا وتخفي في نفسك مرحبا إيه؟ فشاهد هؤلاء مع الأسف بعض المفسرين يذكرها لهذه أنه رآها وكذا، كل آية صريحة. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. والتعليل شنو؟ لكي لا يكون على المحرج. تأكيد إلى العمل قد يؤكد به نوع شرعي، لأن الفعل هذا يستدل به أن الفعل يكون تأكيدا لما يأمر به الشرع أو لما ينهى عنه بالفعل. ولذلك مسألة ما ذبح الهدي في الحديبية وقال قوموا اطلعوا تفاطأ المسلمون، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو شيء من الغضب، قال أمرهم ولا كذا، قالت يا رسول الله اترك اخرج ولا تكلمهم واذبح الهدي واحلق وكذا. فلما فعل تسارعوا، هم مو عصيانا لهم نعوذ بالله، لكنهم يريدون، كانوا يتأملون انه هذا كرصفة للاقتداء العاصم. شوف هذا، شوف ابني، هاي الكفاءة كلها مبنية، ابني الكفاءة هذه مبنية على الأعراف في المجتمع، على الأعراف السائدة الصحيحة التي لا تخالف الشرع، هاي تختلف بين مجتمع ومجتمع، فتراعى جهد الإمكان ما دام ما بها مخالفة، وإنما لأجل إدامة الزوجية وتحقيق الوئام وطاعة المرأة لزوجها تراعى هذه الكفاءة، فهذه معاييرها تختلف من مكان لمكان. مثلا الكفء يا شيخ أن يستوي الرجل والمرأة، طيب إذا إحنا قلنا إذا المرأة أدنى من الرجل يعتبرها كفاءة مع أنها أدنى؟ لا، الرجل ما يعير بها، هو صاحب يعل عليها، إحنا نحكي المرأة هي اليوم. هذا كلنا احنا هذا الأشرة ولا أخذنا ولا صحيفة شيخنا. يلا هذا هو شيخنا، في أسطر لو نقرأها لما نقف عندها نفصل، يعني هو أشار إشارة إلى الحديث الذي رواه أحد الصحابة، أشر إلى هنا ولا تستعجل ولا تؤخر، خلص نقرأ أوله ثم نصل إليه. ما نقدر نأكل.